على إخوانه ممن يعرف منهم ومن لا يعرف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.